من علماء جمهورية مصر العربية وعالم من علماء القرآن الكريم فاضلة الأستاذ الشيخ الحاج صالح الجوهري قاري مدينة الإسكندرية الأول وقاري العالم الإسلامي تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدنا وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض تتبوأ ممن الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة

ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من كل أمة برسول ليأخذوه وجادلوا بالباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك حققت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين ربنا وأدخلهم جنات ربنا وأدخلهم جنات ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز العظيم

في البلاد هل من وأدبر السجود واستمع فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله

وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض تجدوه عند الله خاشعين.